حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف يدور حديثنا في هذه الخطبة حول وصية جامعة في كلمة جامعة. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني ولا تكثر علي. فقال: لا تغضب، لا تغضب. فكرر عليه مرارا: أوصني، قال: لا تغضب، أوصني، قال: لا تغضب. يقول الرجل: تأملت في كلمة رسول الله بعد سماعها منه، فرأيت أن الغضب جماع الشر كله. الغضب جماع الشر كله. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن العلامة ابن القيم رحمه الله يقول: إنما دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: من باب شبهة أورثت شكا في دين الله، أو من باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله، أو من باب غضب أورث العدوان على خلق الله. إما الشهوات، وإما الشبهات، وإما الغضب. هذه مداخل الناس إلى النار. ومن ثم كانت هذه الوصية الجامعة في كلمة واحدة: أوصني، قال: لا تغضب. فكرر مرارا فقال: لا تغضب. ثم وصف الله عباده المتقين فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يصطرعون، فقال: من هذا؟ أشار إلى رجل منه، فقالوا: هذا فلان الصريع. والصريع يعني صيغة مبالغة، أي كثير الصرع لغيره. فقال: ألا أدلكم على من هو أشد منه. رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. نعم، رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. الغضب، لكن الغضب ليس على درجة واحدة، الغاضبون ليسوا سواء. إن من الغضب ما يكون غضبا محمودا، أن تغضب لله عز وجل، أن تغضب لحرماته عندما تنتهك، أن تغضب لحدوده عندما تستباح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق الموصوف في كتاب ربنا عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم غضب في مواضع كثيرة، لكنه ما انتقم لنفسه قط، ما غضب لنفسه قط. استعرض مواقف غضب النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد فيها غضبا لنفسه أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما جاءه رجل يشتكي أنه يكاد أن يتأخر عن صلاة الجماعة من أجل فلان مما يطيل في صلاته، فما رؤي أشد غضبا منه من ذلك اليوم، ثم قال إن منكم منفرين، من أما بالناس فليتخفف أو فليتجوز فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. لقد غضب من أسامة ابن زيد عندما جاء يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، ثم قال لا أرينك تشفع في حد من حدود الله، ثم وقف على منبره خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، ثم قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيته فوجد عائشة وقد سترت سهوة لها بقرام فيه صور لذوات أرواح، فغضب ورؤي الغضب في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه حتى قالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ فقال هذه التصاوير، فعندئذ شقتها فجعلت منها وسادتين كان يجلس عليهما صلوات ربي وسلامه عليه. لقد غضب عندما خرج يوما فوجد أصحابه يتنازعون في القدر، فقال أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتنازعهم في هذا الأمر، ثم قال عزمت عليكم ألا تنازعوا في هذا الأمر، ثم كرر هذه الكلمة صلوات ربي وسلامه عليه. لكن عندما يكون الأمر متعلقا بموقف شخصي فكان أسمح الناس وأصفح الناس. لقد جاء رجل أعرابي فجذبه برداء حتى ظهر أثر هذه الجذبة على صفحة عنقه، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي بيدك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ثم أمر له بما شاء. عندما يتعلق الأمر بحق شخصي كان أسمح الناس وأصفح الناس وأسلس الناس صلوات ربي وسلامه عليه. الغضب المحمود عندما تغضب لدين الله عز وجل، عندما تغضب لحرمات الله عندما تنتهك. لكن لابد أن يكون الغضب أيضا مقننا ومقيدا بضوابط الشريعة وقواعدها. أحيانا تجد رجلا يخالف في مندوب أو يخالف في مسألة جزئية محدودة فتقيم حرائق كبرى من أجل أمر يسير، إن هذه الحرائق التي أشعلتها هي أنكر وأسخط لله عز وجل من ترك هذا المندوب أو من عمل خلاف الأولى الذي رأيته على صاحبه. فكل هذا ينبغي أن يكون منضبطا بضوابط الشرع المطهر، أن تكون درية الإنكار تابعة لدرية المخالفة. عندما تكون المخالفة جسيمة يكون الإنكار كبيرا، عندما تكون المخالفة محدودة يكون الإنكار بحجمها وبحسبها. أما الغضب المذموم، الذين يغضبون لأنفسهم، الذين يغضبون لأهوائهم، يغضبون لشهواتهم، يغضبون لدنيا يصيبونها أو لدنيا يتنازعون عليها. نعم، في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاءه رجل يقود آخر بنسعة، والنسعة معناها الحبل المطفور، ثم قال إن هذا قتل أخي. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أقتلته؟ فقال نعم. فسأله ولم قتلته؟ فقال كنت أختبط أنا وهو في الشجر، يعني يضربون الشجر بعصيهم لتنزل أوراق الشجر لتكون علفا لماشيته، فسبني فغاظني فضربته بفأسي على قرنه فقتلته. هي ضربة ما كانش يقصد بها القتل، لكن هكذا كان أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل معك ما تؤدي به عنك، يعني إذا طلبت منك دية مستعد؟ قال يا رسول الله والله ما أملك إلا كسائي وفأسي. فقال له أترى أهلك يشترونك؟ هل قومك وعصبتك مستعدون أن يدفعوا دية أو أن يدفعوا تعويضا لك لكي يشتروك به ويفتدوك من القتل؟ فقال إني أهون على قومي من ذلك، أنا ماليش قيمة عند أهلي، ولن يسألوا ولن يفكروا فيه ولن يبذلوا لي شيئا. فسلمه إلى يعني إلى غريمه إلى ولي الدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة، قال لو قتله لكان مثله، لقد سلم وقال دونك صاحبك. ثم قال عندما انصرف لو قتله لكان مثله. فالرجل وقف وقال يا رسول الله ما أخذته إلا بأمرك، أنت الذي أذنت لي أن أخذه لأقتص منه، وسمعتك تقول لو قتله لكان مثله. فقال له نعم، أما تحب أن يبوء بإثمك وإثمه يوم القيامة؟ فقال نعم يا رسول الله، فخلى سبيله. هنا أهل العلم يقفون وقفة، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو قتله لكان مثله؟ لا يكون مثله في الإثم واستحقاق النار يوم القيامة، لكنه يكون مثله في الفعل، هذا قاتل وهذا قاتل، لكن هذا قتل ظلما عدوانا وهذا قتل حقا وقصاصا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بهذه الكلمة لكي يرغبه في العفو، لكي يحبب العفو إلى قلبه، وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا ندب فيه إلى العفو. هذا من محاسن هذه الشريعة المطهرة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد عندما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. اجتهاد أسامة أن الرجل ما قالها إيمانا خالصا من قلبه، بل قالها تعوذا من السيف. قال هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ولم يزل يكرر هذه الكلمة على أسامة حتى قال تمنيت لو لم أكن أسلمت إلا في هذا اليوم. ثم قال استغفر لي يا رسول الله، وكرر هذه الكلمة، فما أجابه رسول الله إلى طلبه زجرا له وزجرا للأمة كلها عن التعرض لمن يقولون لا إله إلا الله إلا بحقها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب كيف نعالج ظاهرة الغضب؟ أول الأمر كله أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تستهن بهذه الكلمة هو رب النبي محمد. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أحدهما يسب الآخر وقد أحمر وجهه وانتفخت أوداجه عروق عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فالتفتوا للرجل وقال له هل سمعت ما قال رسول الله؟ لا يزال الرجل غاضبا، الغضب آخذ بخناقه مسيطر عليه. فقال أترون بي من جنون؟ يعني هو أنا مجنون عشان أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا يزال الغضب مستبدا به مسيطر عليه حتى حجبه عن أن يقول هذه الكلمة التي أرشده إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنها هي المخرج مما يجد وأنها تذهب عنه ما يجد. المسألة الثانية أن تسكت، أصمت، إذا غضبت فاسكت، لن تندم على سكوت عند الغضب قط، إنما ربما تندم على بعض ما تقوله عند الغضب. وفي الباب حديث صحيح: وإذا غضب أحدكم فليسكت. دع التعليق وأنت غاضب، دع هذه اللحظة، دعها تمر حتى تتجاوزها، ثم تستطيع بعد هذا أن تفكر فيما تقول وفيما تفعل. أما أن تتكلم وأنت غاضب فالغالب أنك تندم لا محالة، وقد يورثك غضبك وتصرفك أثناء غضبك عدوانا على خلق الله. الأمر الثالث أن تغير الحالة التي أنت عليها. إن كنت قائما فلتجلس، كنت قاعدا فلتضطجع، لأنه أنت قائم أنت متهيئ للانتقام، إذا قعدت كان هذا أبعد لك عن الانتقام، إذا اضطجعت كان هذا أبعد فأبعد، وكل هذا ثابت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم، أن تتذكر كيف كان تصرفه مع من يغضبونه لأمور تافهة لا تستحق أن يفعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعلوا، لكن الشيطان سوى لهم فقابل غضبهم بحلمه وصفحه وإحسانه وعفوه صلوات ربي وسلامه عليه. اذكر أنه ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ تتجرعها وأنت قادر على إنفاذها. يعني من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه فإن الله يأتي به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد لكي يخيره من أي الحور شاء. اذكر قول الله تعالى: وسارعوا إلى أنفسكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لقد دخل رجل على عمر بن الخطاب فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. فعندئذ غضب عمر وهم أن يبطش بالرجل. قاله الحر بن قيس وكان من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فوالله ما تجاوزها عمر عندما تلت عليه، كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فأغلظ له في القول، فأطلق عمر طويلا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: لقد أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا يوم القيامة، اذهب رحمك الله. عمر سلطان، وهذا الرجل استفز، وهو بسلطانه قادر على أن ينتقم لنفسه وأن ينتصر لها وأن يلقنه درسا لا ينساه أبدا. لكنه تأمل طويلا ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا يوم القيامة، اذهب رحمك الله. وإذا ما غضبوا هم يغفرون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لو استصحبنا هذا المعنى الجميل في بيوتنا ما تخربت بيوت ولا دمرت أسر. لحظة غضب تعصف بالبيت كله، لحظة غضب ينبني عليها تشرد أطفال وتدمير أسر وتقر عيون الشياطين الذين لا تقر عيونهم بشيء أكثر مما تقر عندما يفرقون بين المرء وزوجه. شيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه ثم يستقبله لكي يرى إنجازاتهم في الشر، فأولى الناس به وأدنى الناس منه منزلة وأعظمهم عنده شانا، الذي يقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين أهله. في لحظة غضب، بكلمة غضب، بكلمة يلقيها الشيطان على لسانك، فقد توبق بها دنياك وأخراك. نختم بما بدأنا به، لا تغضب. في حديث آخر، لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. ثم نختم، ما معنى لا تغضب؟ لا تغضب إما أنها نهي عن الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، لا تسمح لأوائل الأمور أن تجر إلى ثوانيها وثوانيها إلى ثوالثها فتصل إلى الذروة فينفلت زمام الأمر من يدك، كأنه نهي عن المقدمات التي تفضي بك إلى الغضب. أو تفسير آخر، أو هو أيضا مكمل للتفسير الأول، إذا غضبت لا تسمح للغضب أن يأخذ بخناقك، وأن يكون الآمر الناهي عليك، وأن يتلاعب بك كما يتلاعب الصبيان بالكرة. اكزم غيظك، اغلب غضبك، لا تسمح له أن يتصرف فيك يمنة ويسرة، أن يعبث بك ذات اليمين وذات الشمال. لا تنفذ غضبك وأنت قادر على إنفاذه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اذكر أن من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. اذكر من كظم غيظه ولو شاء أن ينفذه أو يمضيه لأمضاه، أتى الله به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وخيره من أي الحور شاء. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward brothers، إن شاء الله تقدموا إن شاء أخواني وتفسحوا في المجلس حتى يأتي أخوانكم من الخارج إن شاء الله. تفسحوا أخواني، هناك العديد من المجال داخل المسجد، أرجو منكم إن شاء الله تقدموا إن شاء الله. أخواني تقدموا، أتوا من لا تقفوا عند الباب إن شاء الله. Today's topic is about an advice from the Prophet صلى الله عليه وسلم that's collectively it's a great advice that is very beneficial. It's maybe like one word, but it has a great meaning. It's very effective in our society, and we all suffer from this problem. If we listen to the Prophet ﷺ's advice, we all will be winners. A man came to the Prophet ﷺ and he asked him to advise him and not to make it a long advice. So he ﷺ told him, do not get angry. Do not get angry. So the man repeated again, asking the Prophet ﷺ to give him an advice. And he told him again and again and again. Every time he asked, he told him, do not get angry. So the man, after the Prophet ﷺ told him that, he contemplated on the advice of the Prophet ﷺ. He thought about it. And he found out that anger is the reason for every evil thing that happens. It's the source, it's the beginning, it's the collective for every evil thing that happens. Ibn al-Qayyim said there is three things that will lead people to go to the hellfire. It could be either that they have something doubtful about the religion, about the belief, and that's very obvious, could make them to commit shirk or disbelieve in Allah, and that will lead them to the hellfire. And the other one, they're following their desires. They're making their desires, their worldly affection before Allah's order, before Allah's commandment, and that will lead them to the hellfire. And the third one is when they are angry, when they transgress on people because of their anger, and that will lead them to the hellfire. Allah Azza wa Jal, when He described the pious, when He described the muttaqeen, He said, if they get angry, they forgive people. So this is a character that is very important for us to remember. The Prophet ﷺ said, the tough person is not the person who fights, who wrestles, or powerful in his hand. It's the person who has control over himself when he gets angry. He, ﷺ, he passed by some people who were wrestling. And he asked about this person who was like beating everybody in wrestling. Nobody can compete with him in wrestling. And he said, who is this man? They said, oh, he's so-and-so. He's very powerful. He's very strong. And he said, do you want me to lead you to someone who is more powerful than him, stronger than him? It's the person who can control his anger, who control his anger, never let it go beyond. And with that, he defeats his own shaitan and the shaitan of his companion, the one that was making him angry. And the Sheikh said there's different types of, or two types of anger. One that is needed, that is recommended, which is when you get angry for the sake of Allah Azza wa Jal, because of Allah's orders or laws are violated. And the Prophet ﷺ, he gets angry several times for the sake of Allah. But he never gets angry for himself, for something that was belonged to him. He got angry one time, as the Sheikh has mentioned, like several examples, when he got angry, alayhi salatu wasalam, is when a person came to him complaining that there is one of the companions, he used to lead the prayers and he used to prolong that prayer. And he, alayhi salatu wasalam, gets very angry and he went to him, he told him not to put people in a test like this. And if you lead the prayers, you have to remember there is the weak, there is the sick, and the needy behind you. So you have to shorten your prayers and not to make it too long. And also he got angry when Usama ibn Zayd, and you all know how much the Prophet ﷺ loved Usama ibn Zayd, when he came to him trying to intercede on behalf of the woman from the tribe of Makhzumiyyah that stole, and he alayhi salatu wasalam was about to cut her hand. So Usama tried to intercede in her behalf, and he alayhi salatu wasalam got very angry. And he made his infamous speech that ended up that even if Fatima stole, he alayhi salatu wasalam would cut her hand. Or when he entered his house, where Aisha's house is, or room, and he found some pictures of things that have souls, and he got very angry for that. And she rushed and she said, oh Prophet, and she saw the anger in his face, and she said, to Allah, we ask for forgiveness. What did I do? What do you want me to do? And he told her that he is not happy with those pictures that imitate lovely things. So she tore them apart and she made two pillows that he, alayhi salatu wasalam, used to lay on, or he used to sit on. Or when he, alayhi salatu wasalam, went outside to his companions and he found them fighting, then he told them, I was not sent so you could fight and kill each other. And he asked them to stop fighting, and they did. But you will find the Prophet ﷺ is the most calmest person when it comes to himself. He never gets angry. Remember the Bedouin who came behind the Prophet ﷺ and he grabbed him from his garment, where he left a mark on the Prophet ﷺ's neck. And he told him, give me from what you are dividing to people. Give me from what you have in your hand. And alayhi salatu wasalam never get angry. He smiled and he gave him what the man wants. The Shaykh is advising us not to get angry on something that is minor, something that is not in the main core of the belief or in the religion. To leave the small things and to make the advice according to the mistake that your brother or sister makes. The other type that is not is hated or not recommended, and what the Prophet ﷺ told us not to get into, when you get angry for your self desires, for something in this life. One time, the Prophet ﷺ was sitting down, and a man came to him, and he had another person tied next to him. And he dragged him to the Prophet ﷺ. So he said, who is this person? He said, this man killed my brother. So he asked the killer, did you kill this person? He said, yes, we were between the trees. We have an axe, each one of us. And we were hitting the trees so the leaves will come down so we could feed our cattle and our animals. But then this man said something to me that made me angry, so I just hit him, I didn't mean to kill him, and he died. So the Prophet ﷺ, he knew this is not intentional killing. So he told him, do you have something that you can pay to compensate for the killing, the mistake in killing? He said, oh, Prophet of Allah, I'm so poor. I only have this axe. I have nothing else. He said, would your tribe, would your family, would anybody that you know could support you and help you out? So he could pay the duty that's for the family of the deceased. He said, no. Don't think of me. I'm not that much. I'm not that high in position in my family or my tribe. So he told the man to take care of. He gave him back to the man who brought him, to the brother of the deceased. But he made a statement. It's very amazing what the Prophet ﷺ said. He said, if he killed him, he'll be just like him. So when the man heard what the Prophet ﷺ said, he rushed back to the Prophet ﷺ. How could he be equal to the man who killed? The first one killed unjustly. And if he were to kill him, he did not kill him unjustly. But the Prophet ﷺ said, if he killed him, he would be like him in the hereafter. So the man freed him and he let go of him. And the scholar said that he, alayhi salatu wasalam, want to encourage the forgiveness. Want us to learn about forgiveness. It's not every time somebody do something wrong to us, we have to take revenge. We have to be even, get even. The forgiveness is a higher status, a higher state, a higher position that we need to teach ourselves into getting used to. We have to learn how to forgive people and not to get even in everything. He, alayhi salatu wasalam, got angry at Usama ibn Zayd because he killed a person who said, La ilaha illallah. And Usama ibn Zayd wished that he was not born, that he never embraced Islam except after that day. And then, after the Prophet ﷺ told him several times, every time he tried to find an excuse, and this person killed a lot of companions. He had a lot of reasons to kill him. But he killed him after he said, La ilaha illallah. And the Prophet ﷺ told him, did you look at his heart to see if he said it out of hypocrisy? Did you check his heart? Did you uncover his heart to know what's in it? Then Usama wished he could embrace Islam after that. And he asked the Prophet ﷺ to ask Allah's forgiveness. But he, alayhi salatu wasalam, did not. Because he wanted to teach us all, teach the companions and everybody, that killing a person is not something to take lightly. This is the great thing that we have to put in consideration, that we should not let our anger or anything lead to that. But what is the solution to anger? The Sheikh mentioned several things that we could do to cure anger. The first one is to ask Allah's refuge from it. And don't think this is lightly. There were two people who were fighting in front of the Prophet ﷺ, and he, alayhi salatu wasalam, said, if they would say a statement, this man who was very angry, his face is red, his veins, you could see his veins in his face. He said, if he would say that statement, Allah will take all this anger from him. If he asks Allah's refuge from the shaitan. So when the man, and another person told this angry man, that look what the Prophet ﷺ said. Instead of, you know, saying Allah, seeking Allah's refuge from the shaitan, he get even get angry and he said, what do you think, I'm crazy? But if he would have said it, Allah would have taken all that anger away. The second thing you could do is to be silent. If you get angry, be silent. You'll never regret it. There is a hadith that if any of you get angry, let him be silent. Maybe this way you could think about what you wanted to say to the person who made you angry. And you will not say something that's going to devastate the situation. The third solution is to change the condition that you're in. If you're standing up and you're angry, you find yourself angry, sit down. If you get angry while you're sitting down, why don't you lay down? This will take the anger away. And the last thing the Sheikh has mentioned, that you have to remember the example of the Prophet ﷺ, that if he get angry, when somebody tried to make him angry, he's always calm. He never replied to anger with anger. He always was calm. And remember that those who can control their anger and they're capable of fulfilling their anger, to fulfill and get revenge, to be able to get even, Allah Azza wa Jal will fill their hearts with satisfaction at the Day of Judgment. He will tell them to choose from the Hur al-Ain anything they want. And he will put them in a higher status in the hereafter. A man came to Umar ibn Khattab and he told him, "You are not fair, you don't give us abundance, and you are not just in your ruling." So Umar ibn Khattab got angry. But one of the companions rushed to remind Umar ibn Khattab about Allah's the ayah in the Quran that you have to give to be forgiven and to not to to forgive people. So he did not get angry. And the same thing, Umar ibn Abdul Aziz, when a man came to him and started talking and complaining to him and tried to get him angry. And after Umar ibn Aziz started thinking about what the man is saying, he told him, "Leave me, may Allah have mercy on you. Because you are trying to get the shaitan to use my power as a leader to get even on you or to get something on you that you will get it in the hereafter. And I don't want to do that." The Shaykh is saying that we have to understand these rules, these cures for anger. So we don't get angry when we are with our families, when we are with our kids. And then we find that our houses are destroyed because of 1 minute of anger. Think about it a lot. We have to implement this advice of the Prophet ﷺ not to get angry. And remember that the shaitan is very happy. He actually brings the shaitans or the devils closer to him, those who could separate between a man and his wife. So don't get angry and you will get Jannah. And here, getting angry, that's meaning do not follow the reason that could make you or lead you to get angry, where you lose control. Or it could mean do not allow yourself to be overpowered by the anger. May Allah make us among those who control their anger and never get angry, and Allah is satisfied with them. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله تقدموا إلى الأمام حتى تفسحوا لإخوانكم تقدموا إخواني تقدموا حتى تفسحوا لإخوانكم في الخارج.